جليل الله اسمع أهل إله أسس أساسك عريض وشعار ولا تاتس راجب يا عمل الأساس أمال ادي الدروس لابنه ده راجل يكشف ابنه ويدي له رش لمراته أول صعب عليا الطحيرة كنت ببلديها وكنت بخاف عليها من عيون الناس وحديها وكنت بخاف عليها من الحر والبرد غطيها أمال من الحر والبرد وغطيها انا ضيعت مالي عليها ولا بسمش النظيم ارجوك ياللي بحد الاساس تعبوطي شوية تعبوطي يا في راجل يا علي بالي يا لهوتي يا لهوتي في يا لهوي دي على الصلاة وطيح يا وطيح أم البلا عنكو الخليفة الندامة تجيب العار خليفة يصعب علي نخلتك الغير طلع أم الوكلت على الخمى خلاش غيري العكس فيها طلعت تشم الهوى عيني عيني عدوني يا دنيا ملتي على اولاد الاصول جالع شبيه السفينة وفرطة في البحر جالع اللي تريدي تجيله من بعيد جالع هما الوجع التعب يا اهلها دمع بحنية من ميلة البخت وشمت العدو يا لهو اخ اروح بقى هناك ونسمع امال من ميلة البخت وشمت العدو يرضيك يا فاطمة يرضيك يا عاطي كده العز وتدي لها ليه تقدم العزوة ليه وتبدلها بحنية وتبدلها بحنية تعال شوف فعل الاله وما فعل الزمن امال وما فعل الزمن فيا وابن الهفية شمت فيا وخاف عدن تمام يا ابو احمد يا ملك شوفك انا عز مالي ده ما ضيعت مالي وما هجت مالي ما بتشكي بالحج مش عايزه ندريه انت سالتني انت اخ انت امال انت سالتني ما خلتش الاثر فيا كان قال لي خليك مع الله وبنسمح كلام قلبك مسكين تعبان عالدنيا عديد البخ ونزلت سوق البخوت انا عشان اشتري بخ بقول ابوك يا بخت من دون البخوت لبخ عديمة البخت من غروب الشمس بس كان والطمع زايد والحاجة مرة إذا كان الطرب زايد على جنب كلمة بيتعب والغرب زايد آه والشريك ابن خال والطمع زايد والحاجة مرة إذا كان الطرف زي على جريك ما بيزعل والغلط زي فينا بجرح وعيد كلمته مطلوب وبيتنفخ بالجو لو قلت له معلش يا همي دار السفيح حتى الغرب ما ترد وان كان عليه دين استنزل وقول معلش اصنط واثبت لو قالوا عليك ما ترد اصنط ويسكت لو قالوا عليك ما ترد خليك مع الله واسمع قولي يا داري الغالي غالي اللي تفهمه الغالي تحملني النظر سهو شريط الرخيص غالي اوعى يغرك اني زودت العطيل غالي الصدر هو دواء حتى ولو غالي عشان دعونا هنمشي فرح للغالي هتريت الليلة ليلة الحنة وبكرة أما وبكرة دخلت الغالي ده الأخ غالي لكن صاحب الجميل أبيض Thank you. روي قلبي وصبي من مكة واكل شريف او قلبي وصبي كلفت صغير ورا مقرار روي قلبي وصبي كلفت صغير لكريتا انت غبيت فيه لما انكبر ورموه شبر وراء العوازل في الفتن جاني خبر شين وانا دهشان معلن جاني خبر شين لاني الحبيب ما خدو انا غي الطاهين عن الحين وما لمش الوجه وجه دمر عن مبزلوه ما خدو لكني خليت مع الله وبمسمع كلام على الارض بحث الجمل بما حمل مالك ومال الارض انا اتكلت على بخت انجلب تختي وجبني يا سيدي وجبني الارض يا خسارة الوالد لما بينقطع في وانت جاليك ما نامي نطلب من الله حسن الختام من عين الحلط ما يا شربت الخمر ما ابويا وجعت في الدار من غير امر ما ابويا وخلفت شهور الناس ورحت عدت الشهور على ابويا ابويا جالي انتبه طيب ومش مبسوط قلت له نعم ده العرس لي ده مين وده ابن مين وده ابوه مين وده مين ده وده مين ده الكل شربناه ودبناه لقيناه ده مين شربناه ودبناه وتركناه لقيناه ده مين وده مين وده مين وما دام هو حزين يجي يكون يتدلع عني وبيده بيشاور عليا وبشوفه بيشاور على مين يا سهرني انا مش عارف الطلب المطلوب انا اعوذ بالله من يقولك انا ومش عارفنا لمين مين مين ده لو حبل في الرجل لو دق كل العباد كانت كل العباد علمين. يا يسيل كل الى عبال الميل ولا جروح وانتعت يا رفاق وانتم بها جروحي وسعت يا رفاق وانتم بقى عالمين وبيبكي ويقول انت نرس بلدني ويجي يا سيد امال وين يا عالمين وخلقت الابيض ولابس صدرك وقعد حزين على لحب طلت يا ابني ولا مفصل فوق المسكين ده الحب في الواجه ابني واحنا قريب الجبال يا سيدي بالبيبان سكين ده البطن فرج اتنين كانوا عرفك الجديد مسكين عمله مثال لكن هترجع ايام زمان ريت النسب وعدم تطوالي خذ بنتي الاصيلة تعيش علي. يا عمي يا اللي غويت النسب وعدمت طوالي خد بنتي الاصيله تعيش على الوجه. طوالي